بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحن دائما ولله الحمد الآن من أبواب الله. والباب المتآلة وباب الآلية فرغنا من أبواب المياه والباب فقط 14 في ميار الطريق باب الآلية والباب يعني من حيث اللغة الباب هو المدخل إلى الشيء، الباب لغة هو المدخل إلى الشيء والطريق الموصل إليه، والباب اصطلاحا اسم لجملة من العلم، اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم الباب في كذا الحصر، يعني حينما يقولون باب الطهارة مثلا، باب الآنية، باب الصلاة وهكذا، ليس المقصود الحصر، بل إنه المقصود بالباب والمعظم، يعني حينما نتكلم مثلا باب الآنية، يعني إن معظم المسائل، الحمد لله، معظم المسائل المنصوص عليها في هذا الباب، في هذا الجزء هي تتناول الآنية، لكن هناك مسائل قليلة تدرك تحت باب الآنية هي ليس لها علاقة مباشرة بالآنية، كمثلا الكلام مثلا على تكتم مثلا بالذهب أو الفضة، تجد قد يأتي في هذا الباب أو يأتي في باب الباب الموجود، نجد كثيرا من المسائل كما أجزاء البيت مثلا ليس لها علاقة بالآنية، ليس لها علاقة بالآنية. المسائل التي سندرسها في هذا الكتاب لها تعلق بهذا الباب الآلي مثلا، ولا يمنع ان تضاف اليه كنوع من الاستطراد. فمن تفضل هذا الامر استطاع اذا فرغ له مساله اذا كان عنده خلفيه ان يعرف هذه الاشياء تلحق بالباب وليست بالباب. ان شاء الله فليس المراد من العلماء من قولهم الباب في كذا الحصر، بل انه المقصود بالذات والمعظم، فلو ذكروا غيره نادرا او بالتبعيه او استطرادا لم يضر، يذكر معه غيره نادرا او بالتبعيه او استطرادا فهذا لا يضر ولا ينافي من الباب محفظه او يعني انشئ اساسا للقليل الذي ذكرناه. ويقول مثل باب الآنية من أحكام الآنية وزيادة الكفار وأجزاء الميتة. قول كيف أضاف أشياء ليس لها علاقة بالآنية، لكن هذه مظنات في كتب الفقه، كانت باب الآنية تلحق بها في الغالب هذه المسائل. فمعنى باب الآنية أي هذا باب يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية وزيادة الكفار وأجزاء الميتة، فهذه الغالب تلحق بباب الآلية. والآلية جمعها أوالم، أوالم، والأصل أآن، الأصل أآن، فقلبت الهمزة واوا فصارت أوان، وهي الأوعية، يعني الأواني هي الأوعية لغة وعرفا، والوعاء تعريف الوعاء هو الظرف يوعى فيه الشيء لأنه يجمع فيه. فالآلية هي كما ذكرنا الوعاء، والوعاء الظرف يوعى فيه الشيء لأنه يجمع فيه. وما بشك أن هناك مناسبة لذكر باب الآلية عقب أبواب المياه، ما هذه المناسبة؟ نعم يعني هو ذكر أولا الماء، والماء سيال، الماء سائل يحتاج إلى ظرف يقوم به، فبعد ما ذكر الماء ذكر ظرفه، فهذه يعني مناسبة ذكر باب الآنية عقب باب المياه. يقول يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، ويباح إناء ضبط بضبة يثيرة من الفضة لغير الزينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعطبها وجلدها نجس، ولا يطهر بالذباح، والشعر والصوف والريش طاهر، إذا كانت ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر، ويسن تغطية الآلية وإيكاء الأسقية. هذا خلاصة المسائل التي تعرض لها في باب الآلية. أولها يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كليلا. يقول يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كليلا في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح شرح الكليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة. هذا الحديث 25 في رواية بعيد وهو حديث صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، والجفنة هو القطعة، الجفنة يعني القطعة، وتوضأ من ثور من صفر، توضأ من ثور من صفر. هذا في الأثر 28 وهو صحيح أيضا، وسمي صفرا لأنه يشبه الكلام، وثور من حجارة، أنه توضأ يعني في ثور في إناء من حجارة. هذا رقم 29 في الرواية الغريب. وقال الإمامي لم أقف عليه، لم أقف عليه. ومن قربة، توضأ من قربة، هذا رقم 30 وصححه أيضا الألباني. وإداوة، توضأ من إداوة، يعني الإداوة هي إناء صغير يتخذ من الجلد، إداوة أي إناء صغير من جلد يتخذ للماء يوضع فيه الماء. هذا أيضا صحيح. فقول الباطل هنا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، هنا نلاحظ أنه فرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال، فرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال، فذكر أنه يباح استعمال كل إناء طاهر واتخاذه ولو كان ثمينا. فقوله كل إناء طاهر إناء طاهر كالخشب مثلا، إناء من خشب كالخشب أو الخشب أو الجلود، ولو كان ثمينا، يعني حتى لو كان هذا الإناء ثمينا، غالي الثمن، مرتفع الثمن، كدوغر وزمرد وياقوت ولندور وعقيق وصفر، وذلك لأجل عدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة، يعني حتى لو كان غالي الثمن لكن لا يكون من الذهب ولا من الفضة، لأن هذه الجواهر، هذه الجواهر التي ذكرنا، يعني الجوهر والزمرد والياقوت والبندور والعقيق وهذه الأشياء الكريمة، هذه لا يعرفها إلا خواص الناس، هذه الأشياء لا يعرفها إلا خواص الناس، فلا تكثر قلوب الفقراء برؤيتها، كما علله بعض الفقهاء، فعلله هذا الحكم أن يجوز الإنسان يستعمل أو يتخذ أي إناء طاهر ولو كان ثمينا، ولو كان ثمينا، يعني حتى لو كان سعره اغلى بكثير جدا من الذهب، من الذهب نفسه. واضح؟ لماذا؟ لان الذهب يعني كما ذكر بعض العلماء في تعليق هذا الحكم، الذهب اذا راه الفقراء تنكسر قلوبهم، الفقراء اذا راوا شخص يتوقف في لعب الذهب او لعب الفضه تنكسر قلوبهم لذلك. اما هذه الاشياء فربما الفقير اذا راها لا يعرف قيمتها ولا ولذاتها جدا، فلا تنكسر، ينكسر قلبه لرؤيه هذه الاشياء الثمينه ولو كانت اغلى من الذهب والفضه. فهذا تعليل يعني بعض الفقهاء. وفي احد قولين للامام الشافعي رحمه الله قال ما كان ثمينا لنفاسه جوهره فهو محرم، ما كان ثمينا ان جوهره نفيس كهذه الاشياء التي ذكرنا فهو محرم، لان تحريم الاثمان تنبيه على تحريم ما هو اعلى منه. هذا قول قديم، وهذا احد القولين الشافعي، ما هو قول قديم، احد القولين الشافعي رحمه الله. لكن معروف كلمة الأثمان إذا ذكرت في كتب الفقه، هل مراد الأثمان الذهب والفضة؟ لابد أن ننتبه لهذا. الأثمان في كتب الفقه لما يتكلم الفقهاء يقول كلمة الأثمان، فالمقصود بها إيه؟ الذهب والفضة، هذان هما الأثمان. فيقول الشافعي في أحد قوليه ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم، لأن تحريم الأثمان اللي هي الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه، ولأن فيه طرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء فكان محرما كالأثمان. يعني الإمام الشافعي هنا يستدل بإيه؟ هذا يستدل يسميه إيه؟ أيوه القياس الأولى أو القياس الجلي، القياس الجلي يعني إن كان حرم الذهب والفضة لأجل نفاسهما فأولى أن يحرم مثلا الذهب الأبيض أو البلاتين مثلا أو الياقوت أو الزمرد أو هذه الأحجار الأشياء الغالية جدا عن الذهب، فهي أولى لأنها تكسر قلوب الفقراء وفيها سرق وخيلاء، يعني حرم الأثمان تنبيها على كثير ما هو أعلى منه وأثمن. أما البذل الحنبلي الصحيح كما ذكر في المثل هنا يباح استعمال كل إله طارد واتخاذه ولو كان ثمينا، يعني ما لم يكن ذهبا ولا فضة. وأدلة المذهب الحنبلي ولم تضيق هذا القول رد النبي صلى الله عليه وسلم في آنية من صفر أو آنية من شبه يعني هو ما يثبت الذهب في لونه. وأيضا الأصل الحل فيبقى عليه الأصل الحل، يعني إنسان لو اتخذ إنسان خاطر مثلا ونأخذ من الأبلاتين يعني من الذهب الأبيض المسمى ذهب الأبيض واضح هل هو حرام عليه؟ لا يحرم، لا يحرم الأصل الحل واضح. فالإجابة الحرام دائما تأتي لجبتني شيء نادرا، فالسوق للذهب والفضة فلقي معناه على أصل الحل، فلا نستطيع أن نقول إن هذه الأشياء الثمينة من غير ذهب والفضة محرمة. وأيضا قال الحنابلة لا يصح قياس الإناء المتخذ من شيء ثمين من غير ذهب والفضة، لا يصح قياسه على الأثمان لوجهين، يعني يرد على قياس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وثق من العلماء على أن هذا قياس غير صحيح بسببين. الأول أن هذا أن الياقوت مثلا والزغرجد والزمرد وهذه الأشياء العقيق هذه الأشياء الغالية جدا المرتفعة ثمنها جدا لا يعرفها إلا خواص الناس، فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الأثمان بخلاف الذهب والفضة، فهذه الأشياء يجهلونها فقراء الناس. الأمر الثاني أو السبب الثاني في تضعيف هذا القياس أن هذه الجواهر لقلتها يعني ولندرتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها. وتعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظلة الكثرة، يعني تعلق التحريم بالأثمان اللي هي الذهب والفضة هذه ممكن تكون كثيرة في أيدي الناس، خاصة بالذات قبل كده كان التعامل كله بالذهب والفضة أو الأثمان الفلوس وهذه الأشياء، فكان يسهل اتخاذ هذه الأشياء منها، فلذلك تعلق التحريم فقط بالذهب والفضة لأنها واقعة في مظلة الكثرة، كان الناس الأغنياء قد يمكنون من اتخاذ الأواني والملاعق وهذه الأشياء من الذهب والفضة فلم يتجاوزه، يعني لم يتجاوزه التحريم إلى ما عدا، كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير، وجاز استعمال القطب من الثياب وإن زادت قيمته على قيمة الحرير. هناك بعض نوع من الثياب توشى من القطب أو من القطب، وهذا النوع من القطب كما هو واضح هنا أغلى من الحرير الطبيعي طبعا، مش الحرير طبعا، كلام عن الحرير الطبيعي هي أغلى من الحرير، ومع ذلك لا نستطيع أن نحرمها واضح، لماذا؟ لجدرة القطب واضح. يقول ولا يصح قياسه على الأثمان لوجهين، أولا أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الأثمان، ثانيا أن هذه الجواهر ولقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها. وتعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظنة الكثرة فلم يتجاوزه، كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير وجاز استعمال القصب من الثياب وإن زادت قيمته على قيمة الحرير، ولأنه لو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز، لو جعل فص خاتمه المباح يعني مش دائما أنه مش من الذهب يعني، ولأنه لو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز وخاتم الذهب حرام، ولو جعل فصه ذهبا كان حراما وإن قلت قيمته. هذا وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص ولا أشبه ذلك، واختار ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي لأن الماء يتغير فيها، يعني لا موضوع له علاقة بالماء مش موضوعنا الآن. لكن من الشيء العجيب يعني ضرب نصردك حتى لا تستغربوا إذا سمعتموه، وإن كان هو يستدعي الغرابة، يقول وروي بعض العلماء يقول روي أن الملائكة تكره ريح النحاس. النحاس. أنا لا أذكره يعني استدلال به، لكن على أساس إيه؟ من الأفكار الغريبة التي لا دليل عليها. كل إناء طاهر ولو كان ثقيلا يباح استخراجه واستعماله بلا كراهة، يباح أخذه وتناوله واستعماله فيما يعد له. والاستخراج بمعنى الاصطناع على هيئة الآلة، يباح استخراجه يعني يباح أن تصنعه أو يعني تصنع منه شيء على هيئة الآلة، لأن الأصل ما حرم استعماله حرم استخراجه، ما حرم استعماله حرم استخراجه. كآلات الملاهي، آلات الملاهي يعني إنسان يصنع العود مثلا هو لن يستعمله في عزف الموسيقى مثلا، لكن استخراج يعني صناعته، هذا شيء الاستخراج شيء واستعماله في العزف الموسيقى مثلا شيء آخر. فما حرم استعماله حرم استخراجه كآلات الملاهي، وكذا تحصيلها، كذا لا يجوز تحصيلها، تحصيل هذه الأشياء الأواني المنهية عنها بنحو شراء أو اتهاب، اتهاب يعني هبة يعني أو اتهاب، ولو لم يقصد استعمالها. واضح؟ بخلاف اتخاذ الرجل ثياب الحرير، لأن الآنية محرمة مطلقا، آنية الدهر والفطرة محرمة مطلقا، والثياب تباح للنساء وفي الحرب ونحو ذلك. فهذا فيما يتعلق بقوله هنا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. ثم قال استثنى، فقال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابها، فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا رقم 32 وهو صحيح، صححه الألباني أيضا في الإرواد. ورقم 33 وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. هذان الحديثان متفق عليهما، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر يعني يتجرع، يتجرع يوم القيامة في بطنه نار جهنم. وما من شك أن التوعد لذلك يدل على آكدية التحريم، لأن التحريم مؤكد وتحريم لمعصية غليظة أن يشرب الإنسان في أوائل الذهب أو الفضة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما. يعني هذا تقول الناس الذين يتفاخرون بأن ابنته مثلا أو قريته لما تزوجت كان في أثاثها أواني من الفضة أو من الذهب، ويتفاخرون بذلك ويتفهمون هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب كما ترون هنا. هذا يحرم، فإذا يعني حاول بعض الناس أن يقدم لك شيء سواء من عقر أو شوكة أو أي شيء من الأواني المصنوعة من الذهب والفضة يحرم عليك قطعا أن تستعمله. يقول النووي رحمه الله إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما وجميع أنواع الاستعمال، جميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، جميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. يعني الإنسان يصنع مثلا النظارة من الذهب، بعض الناس يصنع النظارة من الذهب، البعض أشياء عجيبة الإنسان يعني يعلم لها، حتى يعني كنا نسمع لبعض الناس في بعض البلاد البترولية يعني يصنع المخبز الدار السيارة من الذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثت يعني عن أحد الإخوة عن صديق له يعمل في صيانة المصاعد الأسانسيرات، أن يعني استدعى أحد الأمراء كخبير في هذا المصعد فأدخله إلى حوزة النوم، وكان يعني هذا الأمير يعني منتخب الأسانسير أو المصعد يوصل حبلة النوم بدورة المياه. ليس هذا هو العجيب، العجيب أن الأسانسير مصنوع من الذهب الخالص النقي ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. فيعني فأين نحن المسلمين من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آلية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني يقول وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء بعموم الخبر. طريق النساء مبيح لهم التحلي بالذهب، هذا استثناء، استثناء إباحة التحلي بالذهب بالنسبة للنساء. لكن المرأة أيضا يحرم عليها استعمال آلية الذهب والفضة سواء في وضوء أو في أكل أو في إيه أو في شرب. نفصل قليلا في حكم استعمال آلية الذهب والفضة. الذهب مصدر الذهب اللي هو التبر يسمى أحيانا إيه التبر. والحقيقة من نطائق اللغة العربية إن مثل هذه المسميات يكون لها تعلق بالمعاني. فمثلا يقولون السفر سمي سفر لأنه يسفر عن حقيقة أخلاق الشخص. المال يسمى مالا لأنه يلين بأهله. الذهب يسمى ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى. الفضة تسمى فضة لأنها تنفض يعني تتفرق أيضا ولا تبقى. هذه من نصائح أصول الكلام في لغة العرب. سمي ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى. ومن أسمائه نضر ونضر وزفرج وزخرف وعجل وعقيان وفير أو فير ما أدري. أما الفضة فهي جوهر أبيض نقي يتولد من المادة الزئبقية والكبريتية منعقد في الأرض. وسميها الفضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا تبقى. تسمى أيضا اللجينة. الفضة من أسمائها اللجينة والنسيج والغرزة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفقوا على أن استعمال آلية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى. اتفق العلماء على أن استعمال آلية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى لعموم النص فيهما. الحديث عام لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحتها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا أمر عام يشمل الرجال ويشمل النساء. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آلية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يقول شيخ الإسلام اتفقوا على أن استعمال آلية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى لعموم النص فيهما ووجود معنى التحريم في حقهما. وإنما أبيح للمرأة التحلي لحاجتها إلى التزين للزوج فتختص الإباحة به. تختص الإباحة بهذا المحل ولا تتعداه إلى غيره. أبيح فقط. يقول شيخ الإسلام اتفقوا على أن استعمال آلية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى لعموم النص فيهما ووجود معنى التحريم في حقهما. وإنما أبيح للمرأة التحلي لحاجتها إلى التزين للزوج فتختص الإباحة به. تختص الإباحة بهذا المحل ولا تتعداه إلى غيره. أبيح فقط للمرأة الذهب لأجل التزين للزوج. وهذا يدل على أهمية اهتمام المرأة بهذا الجانب لأن الله أباح لها هذا الشيء اللي هو حر في معنى ذلك من أجل تزينها لزوجها. اختلف العلماء في علة تحريم آلية الذهب والفضة. ما هي علة هذا التحريم؟ قال الإمام الحافظ المحقق المقيم الجوزية رحمه الله تعالى والصواب أن العلة ما يكتب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية. إن استعمال أواني الذهب والفضة يكتب القلب هيئة وكبر وسرف وخيلاء وأحوال تنافي العبودية والتذلل والخضوع والتواضع لله تبارك وتعالى منافاة ظاهرة. ولهذا علل صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا. يعني هذه الزينة زينة الكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة. فالكفار ليس لهم عبادة لله وليس لهم نصيب من العبودية لله تبارك وتعالى بحيث يستطيعون أن ينالوا الذهب والفضة في الآخرة في الجنة. فلما حرموا منها في الجنة عجلها الله لهم في الدنيا فهم يستخدمونها لأنهم لا دين لهم ولا خلاق لهم في الآخرة. فلا يصلح استعمال من هم عباد الله الذين يعبدون الله رجاء ثواب الله أن يجعلها لهم في الآخرة وفي الجنة. فلا يصلح استعمالها لعبيد الله وإنما يستعملها من خرج عن عبودية الله والتذلل له تبارك وتعالى ورضي بالدنيا وعادلها بديلا عن الآخرة. فهذا كلام الإمام ابن القيم في علة أو ما اختار هو في علة تحريم الذهب والفضة وأواني الذهب والفضة. يقول والصواب أن العلة ما يكتب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة، فلا يصح استعمالها لعبيد الله، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى كلام الإمام ابن القيم، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة الكلام أنه يحرم استعمال الذهب والفضة في أكل، في آلية الأكل أو الشرب أو غيرهما، الاستعمال أو الاتخاذ غيرهما. الغسل مثلا، الإنسان لا يغتسل إلا فضة ولا يتوضأ ولا يتهم، لا يضع الباقي في الطين في وعاء من الذهب مثلا، ولا الاكتحال. أو بعض الناس تستعمل الذهب، يعني ساعة ذهب مثلا، أو قلم ذهب، أو سل من الذهب واضح، أو دواء من الذهب، أو ملاعق من الذهب والفضة، أو أكواب، أو قناديل، أو مجمرة التي وخروا فيها، أو نجف، نجف من الذهب، أو إبرة من الذهب، سكين من الذهب، مرآة من الذهب، كراسي من الذهب، وهكذا. يعني يتفنن الناس في استعمال الذهب في مثل هذه الأشياء، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستمتع بالذهب والفضة في مثل هذه الأشياء. مع أن نذكر أمثلة كثير، علاقة المساجد لا تدخل تحت العموم لا جانب منها. نعم. الكلام واضح ولا غير واضح؟ يقيس عليهما عذاب، يحرم استعمالهما في أكل وشرب وغيرهما، كما حرم اتخاذ الآلية واستعمالها، حرم اتخاذ الآلات كلها واستعمالها كذلك. وحكاه القرطبي وغيره قول الجمهور، وقال ابن القيم بل يعم سائر وجوه الانتفاع، سائر وجوه الانتفاع بالذهب والفضة، يعني الذي أبيح فقط هو إيه؟ هو التحلي للنساء بالذهب أو الفضة، وأبيح الخاتم الذهب والفضة من إيه؟ للرجال، لكن ما عدا ذلك من الاستعمال لا يجوز. يقول الإمام ابن القيم بل يعم المنع، يعني سائر وجوه الانتفاع، وهذا أمر لا يشك فيه عالم. انتهى كلام ابن القيم. إذا نفهم من هذا من كلام العلماء أن النص عن الأكل والشرب إنما جاء تغليبا، تغليبا، لأن غالب الاستعمال يكون بالأكل والشرب، لأن جميع أنواع الابتلاء في معنى الأكل بالإجماع، بإجماع العلماء. وقال الشيخ والعالم المقصود شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا في كتب الحنابلة، الشيخ هذا مطلق يبقى يراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها. إذا احتاج الإنسان وما وجد آلة يستعملها للاكتحال إلا الذهب والفضة، طبعا إذا هذا إذا كان الاكتحال لا يقل به، لأن الاكتحال لا يشبه كل الناس، فيباحان له. وروي عن داود القاهري أنه قال يحرم الشرب دون الأكل والطهارة وغيرها، يحرم فقط الشرب. والرد عليه أنه لم تبلغه الأحاديث التي فيها الأكل، يعني هو رأى فقط عند أولا هو الحديث إيه لا تشربوا في آلية الذهب والفضة، فهذا بلغ وغابت عنه النصوص الأخرى التي فيها النهي عن إيه؟ عن الأكل، فقصر التحريم على الشرب فقط وأباح كل بعد ذلك. وحكي عن الشافعي أن اتخاذ آلية الذهب والفضة لا يحرم، لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال، يعني ممكن إنسان يتخذ يعني اي شيء من يعني الاشياء اللي ذكرناها اذا كان وضعها كثيره مثلا او وضعها في دولاب او شيء من هذا، ف يعني هذا حكي عن الشافعي. الاتخاذ في حد ذاته صناعه، الصناعه ما فيها باس، لكن الاستعمال هو الحرام. حكي عن الشافعي ان اتخاذ الاغنيه الثانيه والفضه لا يحرم، لان الخبر انما ورد بتحريم الاستعمال، لا تاكله ولا تشربه، فلا يحرم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحديث. أجاب الحنابلة على هذا بقوله إنما حرم استعماله مطلقا، حرم اتخاذه، حرم صناعته، يعني حرم استعماله مطلقا، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، الطنبور أو التنبار آلة للطرب ويجمعها طنابير، آلة من الآلات المتبقى. أما ثياب الحرير فلا تباح، فإنها لا تحرم مطلقا، يعني هو قاطع الحرير، قال كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير اتخذها ولم يلبس ما يكون فيها شيء. فجواب هذا الثياب يعني أن ثياب الحرير لا تحرم تحريما مطلقا. لماذا؟ لأنها تباح للنساء وتباح للتجارة فيها. يباح للرجل أن يتجر في ثياب في تباشر الحرير أو في ثياب الحرير، واضح؟ فالقياس هنا مع الفارق. أما الآنية فيحرم استعمالها مطلقا في الشرب أو الأكل أو غيرهما. والنص ورد في الأكل والشرب فيهما وغيرهما في معناهما، غيرهما في معناه اتخاذ سن القلم مثلا من الذهب، أو ربما كل القلم أحيانا من الذهب، أو النظارة أو ساعة أو أي شيء من هذه الأشياء فيباح. تأول بعضهم قول الشافعي، القول القديم للشافعي بالكراهة التنزيهية، يعني بأنه أراد أن المشروب نفسه ليس حراما، أو أنه للتنزيه بدليل قوله إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال الشافعي يعني حينما تأول هذا على الكراهة واستدل به إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فتأول هذا بأن المقصود نفس الشيء الذي تشربه في الإناء ليس حراما، يعني تشرب ماء في إناء من الذهب. فالكراهة هنا يعني كراهة التنزيل، القول القديم الشافعي اللي ذكرناه من قبل. فإما تأوله بعضهم لأن المقصود أن المشروب نفسه ليس حراما، واضح؟ بل هو مكروه كراهة التنزيه، التنزيه بدليل قوله إنها لكم في الآخرة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والجواب على هذا لأن الوعيد الشديد الذي ورد في هذا الفعل لا يكون إلا على محرم، لا يكون في شيء مكروه كراهة التنزيه. يعني أنت تتصور أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نوع جهنم، ويكون هذا في شيء مكروه؟ هذه من الأشياء من العقوبات التي تدل على تحريم بل على آكلية التحريم كما ذكرنا من قبل. وقد نقص الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد على التحريم، ومن أصحابه من قطع به عنه، أن هذا هو كلام الإمام الشافعي على تحريم الاستعمال وليس فقط على التراخي. ذهب الشوكاني رحمه الله إلى إباحة سائر الاستعمالات فيما عدا الأكل والشرب. الشوكاني كثيرا ما يجرح إلى مذهب الظاهرية ويتأثر به، فذهب الشوكاني إلى إباحة أي استعمال فيما عدا الأكل والشرب فقط. قال والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة، حيث يطاف عليهم بآلية من فضة، وذلك مناط معتبر للشارعين، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. والأصل في سائر الاستعمالات الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. رد على هذا الشوكاني بما ذكره النووي رحمه الله من أن العلة ليست فقط أن هذه حلية أهل الجنة، لكن العلة هي الترف والخيالات، الترف والخيالات، كل ما شئت وانت ما شئت ما أخطأتك الثاني طرف ومخيلة. وما في شك، لا يشك أحد أن الذين يتخذون آلية الذهب والفضة إنما يقصدون بذلك الإيه؟ الخيالة والتفاخر الكاذب بدينة الدنيا. فهذا موجب للتحريم، ولا مانع من أن يضم إلى هذه العلة التشبه بأهل الجنة الذي ذكره الشوكاني نفسه، فيكون مجموع هذه الأمور قاضيا بصحة الخيالات، أنه يصح الخيال ما عدا الأكل والشرب، الاستعمال والاتخاذ فيما عدا الأكل والشرب على الأكل والشرب المنصوص عليه، فالاحتياط الاحتراز عن استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال هنا يباح اتخاذ كل إناء طريق واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، المموه بالذهب والفضة. فهنا يتعرض الفقهاء أيضا لحكم المموه المطل يتشرى منهم والمضبر. وهو يقول بعد فتور قليلة يقول ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير الزينة، ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه، ده الحديث رقم 34، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إن كثر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إن كثر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هذا رواه البخاري. والقدح القدح إناء يروي الرجلين. القدح إناء يعني شد حجمه يروي الرجلين. ولا يسمى قدحا إلا إذا كان فارغا. فإذا كان فيه شراب قيل له كأس. الفرق بين الكأس والقدح أن القدح إذا كان فارغا إناء يروي الرجلين نتيجة الماء يكفي لأن يروي المرأة الرجلين يرويهما. فهذا إذا كان فارغا. فإذا كان فيه شراب سمي إيه؟ كأسا. وكلمة سلسلة أو سلسلة. السلسلة بالكسر هي القطعة. السلسلة يعني القطعة. وبالفتح السلسلة هي إيصال الشيء بالشيء. كأنه يعني سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. والإناء المطبق هو ما أصابه شق ونحوه. حصل فيه تشقق. فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه. توضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه. حتى لا يتسع هذا الخرق وينكسر الإناء تماما. لكن الحقيقة أن العلماء يعني بعض الفقهاء توسعوا في إطلاق لفظة المطبقة أو المدقق على ما ينطق بالإناء للزينة وإن لم يكن به قلم. فبعض الفقهاء توسع في معنى المدقق. أصل المدقق هو ما يعني ما وضع عليه هذه الطبقة مثلا أو جزء من الفضة حتى إيه يضمه ويحفظه. بعلة ان حتى لا ينكسر. واضح؟ يعني زي اللحام، لحام بفضة. واضح؟ عروق بالفضة لحام التماسك الإناء وضمه حتى لا يبيد انكساره. لكن توسع بعض الفقهاء ويطلقون المطبق أو الطبق على ما ينطق بالإناء للزينة أيضا، حتى ولو لم يكن بالإناء نفسه خلل. ويباح الإناء المطبق بضبة يسيرة من الفضة. إذا كانت الفضة يسيرة وقليلة في الإناء فيباح استعمال هذا الإناء. يباح الإناء المضطر بضبة يسيرة من الفضة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الشق التشقق سلسلة من فضة. هذا رواه البخاري. هذا الحديث الدليل. ولأن الحاجة تدعو إليه وليس فيه ترف ولا خللاء فأشبه الضبة من الصفر. أشبه ما لو لحمت بالصفر يعني شيء مش لمحة أو أي معنى آخر. واضح؟ فلا بأس لأن الفضة غير مقصودة للذات هنا ولا للزينة وإنما هو إيه؟ لحاجة وهي لحام الإناء والقدر حتى لا يزداد التشابه فيه. كيف نعرف الضبة اليسيرة؟ كيف ما هو الفرق بين الضبة اليسيرة والضبة الكبيرة؟ اليسيرة هي تعرف بالعرف. نصل إليها بالعرفي لأن الشرع لم يرد بتقدير هذه الضبة اليسيرة. فما أطلق في الشرع ما أطلق ولم يحد رجع في ضبطه إلى العرفي كالقبض في البيع متى يسمى قبضا يرجع إلى عرف الناس. الحل في السرقة يرجع أيضا إلى العرفي. إحياء المواد والأوائل لذلك كثيرة يرجع فيها إلى العرف. يكون شيء الشرع أشرعه ولم يحد له حدا فهذا يرجع فيه إلى العرفي. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ومتى شككنا في الكثرة فالأصل الإباحة والله أعلم. متى شككنا في الكثرة يعني شككنا في مقدار الفضة المستعملة في التبويع أتي اللحام هذه الضبة هل هي كثيرة أم قليلة. رجعنا للعرف فأيضا ظللنا متشككين قد تكون قليلة أو تكون كثيرة فيكون الأصل فاعلا الإيه الإباحة. يقول النووي ومتى شككنا في الكثرة فالأصل الإباحة والله تعالى أعلم. فالمقصود أنه حين يكون الفقهاء يباح كما يقول هنا ويباح الإناء مطبب بضبة يسيرة فنجد كلمة إيه؟ عرفا يعني نعرف أنها يسيرة عن طريق العرف. قال الإمام أبو الخطاب لا يباح اليسير إلا لحاجة. لا يباح الضبة اليسيرة إلا لحاجة لأن الخبر إنما ورد في تشعيب القدح في موضع الكسر وهو لحاجة. ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة لا الزينة إلى تعليل. أن تدعو الحاجة لا الزينة إلى فعله به، وإن كان غيره يصوم مقامه، يعني حتى لو كان يمكن أن تستعمل نحاس أو حديث أو غير ذلك من المعادن مكان الفضة، لكن هذه الحاجة معترضة ما في بقى، حتى لو كانت تستطيع أن تستعمل معدن آخر كالنحاس أو الحديد مثلا، واضح؟ فيجوز لك لذلك أن تستعمل هذه الفضة المثيرة، لكن بشرط أن تدعو الحاجة إلى فعله لا أن تدعو الزينة. فهذا خلاف الفقهاء، بعض الفقهاء الذين أشار إليه في مقدمة الكلام كأنهم توسعوا في معنى الإناء أو إطلاق الفضة على ما يطلق على ما يلصق بالإناء للزينة حتى لا يكن به خلل. فهذا معنى الحاجة، تدعو الحاجة إلى ذلك. فليس المراد أنه يكون يعني محتاجا إلى جميع من الفضة بالذات، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا. تقول بعض علماء الشافعية: ولا يشترط العجز عن غير النقدين. النقدين هذا أيضا اسم الأسماء، الإيه؟ الأسماء، يعني يجمعون النقدين الذهب والفضة أو الأسماء. ولا يشترط العجز عن غير النقدين، يعني لا يشترط أن أنت عشان يباح لك أن تضبط الإناء بالفضة أن تكون عاجزا عن غيرهما كالنحاس أو الحديد، مش شرط، لا يشترط. ولا يشترط العجز عن غير النقدين كالعجز عن التضبيب بنحاس أو حديد أو غيرهما، لأن العجز عن غير النقدين يبيح استعمال الإناء الذي كله من ذهب أو فضة فضلا عن المضبط. انتهى من هذا المحتاج. ذكر بعض الفقهاء أيضا أنه تكره مباشرة الفضة بالاستعمال لغير حاجة كي لا يكون مستعملا لها، يعني معنى هذا الكلام تكره مباشرة الفضة بالاستعمال يعني لمسها لغير حاجة. والمقصود حاجة مثل ايه مثلا؟ ان انت تكون تشرب من اناء مضبط بالفضة، فلو شربت من اي موضع اخر غير الموضع المضبط بالفضة يتدفق الماء عليك ويتفضب عليك، واضح؟ فمثل هذه الحاجة هي يقف عنها، تشرب باقي بس ان تشرب الموضع الفضة، لكن كنت تستطيع تشرب بإناء وتتجنب موضع التطبيق فيعني ايه؟ هذا يعني تكره ان تباشر الفضة بالاستعمال لغير حاجة حتى لا تستطيع مستعملة للفضة نفسها. أيضا إذا ضرب الإناء تطبيبا جائزا، جاز استعماله مع وجود غيره من الإناء، يعني عند الإناء ضربت بفضة بفضة يسيرة، هذه التطبيق جائز غير جائز؟ جائز لأنها يسيرة عرفا، واضح؟ فما ضرب تطبيبا جائزا جاز استعماله مع وجود غيره، حتى لو عندك إناء من نحاس أو من غيره يجوز لك أن تستعمل كله سواء بالإباحة. المضبط تطبيبا جائزا يستوي مع غيره من الآلية في استعماله بلا سماح. الإمام الجواد رحمه الله تعالى له تفصيل في حكم المضبط بالفضة، هو في التفصيل يقول: المضبط بالفضة إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. الذي يضبط بالفضة إما أن يكون التطبيب كثير أو قليل. يقول: إن كان التطبيب قليلا ينقسم قسمين، إما أن يكون للحاجة ضبط تطبيبا بالفضة قليلا بسبب الحاجة فهذا لا يكره، فإن كان للزينة يكره، تطبيب تطبيبا يسيرا للزينة يكره. أما إن كان كثيرا، فإن كان للزينة حرم وإن كان للحاجة كره. واضح؟ المضبط بالفضة عن الإمام النووي يقول: إن كان قليلا فإما أن يكون للحاجة أو للزينة، إن كان للحاجة لم يكره، وإن كان للزينة كره. والمضبط بالفضة إن كان كثيرا، إن كان للزينة حرم، وإن كان للحاجة كره. والحاجة هي غرض يتعلق بالتطبيق سوى الزينة، كإصلاح موضع الكسر ونحوه، ولا يتجاوز به موضع الكسر إلا بقدر ما يستمسك به الإناء. وخيل الكثير هو الذي يستوعب جزءا من الإناء بكامله كأعلاه أو أسفله أو شفته والقليل ما دونه، يعني بعض القرآن كما يسمى العرض، وبعض القرآن قال إن الكثير هو الذي يعني يستوعب جزء كامل مثلا أسفل الإناء كله يكون مضبط بالفضة، هذا كثير، أو شفة الإناء كله ويكون مضبط بالفضة، هذا كثير، والقليل ما دون ذلك. ما العلة؟ قالوا أن العلة أن الفضة في هذه الحالة تخرج عن أن تكون تابعا للإناء، فأنت لو تخيلت إناء ثم ضبط أسفله القارورة مثلا بالفضة، فهذه الحالة الفضة ليست تابعة، وبيحة الفضة أنها تابعة وليست مصروبة، ففي هذه الحالة إذا غطى جزءا بكامله فتخرج الفضة في هذه الحالة عن أن تكون تابعا للإناء، وخرج الإناء عن أن يكون إناء من حديد أو نحاس، بل يقال أنه مركب بالنحاس والفضة لكون جزء من أجزائه المقصودة بكامله فضة، بخلاف ما إذا لم يستوعب جزءا بكامله فإنه يقع مغمورا تابعا ولا يعد الإناء بسببه مركبا من فضة ونحاس. أيضا من الأشياء التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب أنه يجوز تضبيب السلاح بالفضة، يجوز تضبيب السلاح بالفضة بلا خلاف في ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة، كان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة، هذا رواه الدارمي. لكن على أن يتقي موضع الفضة، السيف يعني هو القبيعة ما يكون على طرف مقبض السيف، مقبض السيف يعني يقبض في طرفه تكون هذه الفضة، يعني القبيعة ما يعتمد الكف عليه وهو يمسك السيف، فيمكن أن تكون هذا الجزء من السيف مدخلا من فضة. لهذا الحديث كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، هذا فيما يتعلق كلام كله في حكم المضطر بإيه؟ بالفضة. وذكرنا في بداية الكلام أن الكلام كله مصدق على إيه؟ حكم المضطر بفضة يسيرة لغير زينة، حكم المضطر بفضة يسيرة لغير زينة، وذكرنا التفاصيل. ماذا عن المضطر بالذهب؟ هذا الكلام عن المضبط بالفضة، ما عن المضبط بالذهب؟ قال الجمهور: لا يباح المضبط بالذهب ولو يسيرا ولو للحاجة، تطبيق الذهب غير التطبيق بالفضة. فيقول العلماء، جمهور العلماء يقول: لا يباح المضبط بالذهب ولو يسيرا ولو للحاجة، يعني ولو لغير الدين. فإذا كان هذا في اليسير لا يجوز، وإذا كان عند الحاجة لا يجوز، فأولى الكثير والذي يتخذ للزينة أولى من هذا الفضل. يقول الجمهور: ولا يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه، لا يباح مذوق بالذهب إلا ما دعت الضرورة إليه، يقول: كأن يعطش في ضرورة ولا يجد ماء إلا في إناء ذهب مفرد، أي ضرورة، أو اتخاذ أنف من الذهب، أن يتخذ الإنسان أنف من الذهب أو ما ربط به أسنانه، يعني على اساس ربما الكتاب الثاني يكون هذا اكثر، يعني على اساس ان الذهب يعني كمعدن لا يتاثر بانواع الاغذيه التي تدخل الفم، ولا يتعثر مثلا ولا يحصل تفاعل بين المواد الغذائيه وماده الذهب بالذات دون غيرها من، فاباح النبي عليه الصلاه والسلام لبعض الصحابه ان يتخذ انفر من ذهب. اذا مذهب الجمهور انه لا يباح المضطر بالذهب ولو يسيرا ولو للحاجه، ثم ان اولى الكثير والذي يتخذ الزين، يقولون: ولا يباح منه الا ما دعت الضروره اليه، كان يعطش في ضرورته ولا يجد ماء الا في اناء ذهب مفرد، وايضا اتخاذ انف من ذهب او ما ربط به اسنانه. يقول الامام ابو حنيفه رحمه الله بجواز استعمال الاناء المضطر بالذهب ولو كبيرا، الإمام أبو حنيفة يخالف الجمهور في هذا، يجيب الإمام أبو حنيفة رحمه الله استعمال الإناء المضطر بالذهب ولو كان كبيرا، يقول: لأنه تابع، لأن الذهب تابع وليس مقصود، لأنه تابع والعبرة للمتبوع لا للتابع، ورد عليه رد عليه الفقهاء الجمهور بأنه ترف وخيلاء فأشبه الخالص، وعلة الإيه ترف وخيلاء، ويبطل يعني يبطل كلام الإمام أبو حنيفة بما إذا اتخذ أبوابا من ذهب أو رصوصا، فإن ذلك يحرم وإن كانت الأبواب والرصوص تابعة لغيرها. هذا فيما يتعلق بحكم المضبط بالذهب والفضة. بقي الكلام في حكم التمويه الآنية بالذهب والفضة، التمويه الآنية بالذهب والفضة يعني التمويه زي كل القشرة، يعني يعلون على النجف أو الشيء الذي يشاء قشرة من الذهب، وأحيانا على المضية. فيقول الفقهاء لا بأس بالانتفاع بالأواني المموهة بالذهب والفضة في الأكل والشرب وغير ذلك بلا خلاف. هذا في نداء الصلاة لا بأس بالانتفاع بالأواني المموهة بالذهب والفضة في الأكل والشرب وغير ذلك بلا خلاف. لكن في شرط كيف إيه حتى الجواز وحتى عدم الجواز يكون بحيث لو عرض على الجاهل لا يخلص منه شيء. يعني إذا كان مروها مروها إذا مثلا مروها لا تشرى فقط من الجاهل هو ليس من الجاهل لكن تشرى ومروها رقيقة جدا من الجاهل. تخيل أنك فهرت هذه التشرى فإذا انصهر وتجمع منها جن شيء جواز يلقب فهذا لا يجوز. وإن كان ما يكون يكاد يبقى لك في هذا الذهب أثر فهذا يعد مروها ولا يأتى في التمال الإناء المروى لله أو الفضة في الأكل والشرب وغير ذلك من الخلاف كما ذكرنا. لكن الطابق أن يكون مموها بحيث لو عرض على النار لا يخلص منه شيء عرف وذلك لقلة المموه به كأنه معدول. أما إذا كان يخلص منه شيء في عرضه على النار فيكون فيه الخلاف السابق ذكره في التطبيق للذهب والفضة. أرح العبرة هذا فيما يتعلق بالسلام في يعني الإناث المضافر بقي مسألة واحدة اليوم وهي حكم الطهارة بإناث الذهب والفضة وبالمرة يشكون به حكم الطهارة بإناث المرسوم ولا يقول هنا في المدد في 14 يقول ولا تصح الطهارة بإنا وبالإناء المرسوم. يقول هذا قول الخرقي لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية إنما المعصية استعمال الإناء. يعني هذا ماذا من الحنابلة ربما يعني تفاجئون أننا قبل ذلك لما تكلمنا على كلام الحنابلة في هذه المصطلح ما يقول فساد الماء كان في مسألة إيه حكم الوضوء بالماء المرسوم فهم قالوا لا يصح به الطهارة. هنا يقولون ان الاناء الاناث الذهب والفضه والمموج بهما يعني تصح الطهاره بهما وبالاناء المرسوم. هم هنا قالوا لان الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصيه انما المعصيه استعمال الاناء. نحن ذكرنا في قاعده مطلق النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه قلنا ان النهي اذا كان ينصب على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الأشهر عليه فهو منهي عنه لذاته ولعينه هو نفسه منهي عنه كالبيع بيع الجليد في قرونه بيع المعزوم أو الصلاة بلا وضوء أو نكاح الأمهات هذا منهي عنه لذاته فلا في شك أن هذا يقتضي الفتاة البطلان واعتباره كأن لم يكن فهذا كالعدم سواء لا يترتب عليه انتقال الميكية ولا يترتب عليه أي أثر شرعي يترتب يعني اي اثر شرعي كان يترتب عليه لو كان هذا العقل صحيحا. هذا النوع الاول ان ينصب النهي عن المنع عنه ايه؟ لذاته. عندنا الحاله الثانيه ان يتوجه النهي لا الى ذات الشيء وان الى امر مقارن او مجاور له يعني جهه المشروعيه تخالف جهه النهي. كذكرنا قضيه الجمع وقت الاذان لصلاه الجمعه والصلاه بالارض المنصوبه والطهاره بالماء المنصوب. فأثر أنه هنا عند الجمهور أنه لا يأثم الفاعل ولا يأثم إيه الفاعل نفسه. فتترتب عليه الآثار المقررة شرعا مع لحوق الإثم به لنهي الشارع عنه وهذا يقول الجمهور خلافا لمن الحنابلة والظاهرية خلافا للحنابلة والظاهرية. فصرف الكلام في هذه المقدمة هنا وهي مسألة في تحقيق هذا الكلام يعني تحقيق هذا المنطق هو الذي يتراعى العلماء كلها اذا اختلفوا في هذا منهي عنه لذاته ام النهي عنه لان امر مقارن واضح فيختلفون في تطبيق هذا الكلام. يعني هنا الحنابله الروايه المعتمده هنا قال يصح الطهاره بآنية الذهب والفضه وبالاناء المغصوب. لا شك ان الكلمة تصح غير يحرم يعني نقول يحرم استعمال اناء الذهب والفضة حتى لو في الطهارة يحرم استعمالها لكن تصح الطهارة جهة الدم غير جهة المشروعية. فنقول تصح الطهارة لكن يحرم هذا التمام هذا الجنان. يعني كل يحرم التمام لكن السؤال لا يحب الطهارة. يحرم الاستعمال لماذا يحرم الاستعمال الآن الذهب والفضة؟ طبعا الأدلة التي ذكرناها وهي الفخ الإنسان إذا توضع إلى الذهب والفضة أن فيه فخ وولاء وكثر لخروج الفقراء. فإذا حرم استعمال أدوات الذهب والفضة في العبادة لله عز وجل اللي هي الطهارة أو الوضوء أو الغسل ففي غير العبادة يكون أولى. إذا كان في العبادة حرم ففي غير العبادة يكون أولى. فهذا من ناحية إيه؟ الاستعمال الحرام. لكن ماذا عن صحة هذه الطهارة؟ هناك وجهان، الوجه الأول تصح الطهارة والوجه الثاني لا تصح. أما الوجه الأول فيقول قاله تصح الطهارة لأنه يجبر الطهارة في الدار المأصورة. مش بس واحد أخذ ماء ودخل ووقف في أرض المأصورة ولا طهر وهو دخل أرض المأصورة. هي مثل واحد دخل أرض المأصورة وطلق امرأته يقع طلاق أم لا يقع؟ ما في علاقة بين الطلاق وبين وجوده في الأرض الإيه؟ المأصورة. فالعلماء يقولون هنا تعبير أرجو أن تلتفت إليه جيدا. أصحاب هذا الوجه الأول تصح الطهارة يعني الكلام عن حديث الذهب والفضة استعمالها في إيه؟ الطهارة مع تحريم الاستعمال. يقولون تصح الطهارة منها وبها وفيها وإليها. ما بيفسر هذا؟ تبقى تصح الطهارة منها في المقصود إيه؟ أيوه يعني ياخذ ماء منها نعم من الآلية المحرمة. طيب وبها نعم يعني يعترف بها. طيب وفيها أن يكون الإناء يعني كبيرا يسع يسع إيه؟ لكن كل فين؟ نعم. طيب طبعا إيه فالسنة عشان أشبه بالتعمل وإليها أيوة مصاقة مصاقة يعني أن نجعلها مصاقة طبعا أولى. لكن هذا تعبير للتعمل والطهارة أصحاب هذا الجزء الأول القائلين بأن الطهارة تصح من آنية الماء آنية الذهب والفضة اللي يشبهوها بالطهارة في الدار المرصوبة. لأن الإناء لا له علاقة بالماء، الإناء ليس له علاقة كراحل توضأ داخل الدار المرصوبة، المكان له علاقة بالطهارة نفسها. نعم يقولون تصح الطهارة منها وبها وفيها وإليها. منها يعني تصح الطهارة من الآنية المحرمة سواء كانت إناء مرصوب أو إناء ذهب أو فضة. طبعا مع الحرمة دي مفاخر مع الحرمة لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة فلم يؤثر فيها. وقيل قيل لا تصح لإجازة العبادة على العضو المحرم أجمع الصلاة في المحل المرصود. فمن قاطها على الصلاة في المحل المرصود وكان مذهبه وكان الصلاة في المحل المرصود فلا تصح. ومن قاطها على الطهارة في الدار المرصودة قال إنها تصح. فهذا عن منها من الأنية المحرمة وبها أي بالآلية المذكورة بأن يعترف الماء بها كل إناء عادي أي إناء لكن الكود أو الإناء اللي بيغرق فيه كل إيه من الذهب أو الفضة أو المنصوب فهذا معناه بها استعملها كآلة للإعتراف. وفيها يعني كأن يكون الإناء كبيرا يسع كلتين فيغتسل أو يتوضأ داخله. وإليها يعني أن يجعلها مصبا لما ينفصل عن الأعضاء وفاقا لأن المنفصل الذي يقع في الآلية قد رفع الحدث. المنفصل بعد ما يقع في الآلية زاد وزاد قد رفع الحدث فلم يدل ذلك بوقوعه في الإناء ويحتمل أن تكون في التي قبلها اللي هي وفيها يعني لوقوع التي قبلها اللي هي من الآلية المحرمة لأول وجهة لوقوع علة القصف والقلاء وكسر قلوب الفقراء. فهنا الطهارة تقع قبله هنا في هذه الحالة الرابعة اللي هي إيه؟ وإليها الطهارة تقع يعني قبل نزول الماء في الإناء. وفي الحالة الأولى الطهارة من الآنية المحرمة الطهارة تقع بعدها بعده نعم. فهي بتكون في المعنى ولا الطهارة في الصورة نعم. ها عن الصلاة الأخرى ما يتمثل الجواب عن الآية ما يتمثل الجواب. الطهارة فيما يتعلق بالوجه الأول وهو أن الطهارة في الإناء المحرم سواء كان فضة أو ذهب أو إناء مغصوب لا يفتح. الوجه الثاني لا يفتح عند أبي الحسن وأبي بكر والسيس وغيرهم لأنه استعمل المحرمة في عبادة فلم يصح كالصلاة الدين المغصوبة. ويقول بعض المحكمين الحنابلة والأول بعض المحكمين الحنابلة والأول أصح اللي هي من الطرق صحيحة لأن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم. هذا من علماء الحنابلة فالرواية الرجحة عندهم هي هكذا كما ذكرنا من قبل لكونه تصرفا في ملك غيره بغير إذنه وشغلا له هذا تتعلق بأفعال الصلاة. وأفعال الوضوء إلى الغسل والمكح ليس محرم إذ ليس هو استعمالا للإناء ولا تصرفا فيه وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء عن الإناء وفصله عنه. يعني هو عايزين نقول هنا إيه إن أولى إن إحنا نقيم الطهارة في أناة الذهب والفضة أو الإناء المغصوب على الطهارة في الدار المغصوبة لا أن نقيمها على الصلاة في الدار المغصوبة. واضح؟ فهم يصحون الطهارة في الدار المغصوبة. لماذا؟ لأن كما ذكر هنا لأن في الصلاة التي لا تصح في الدار المغصوبة عند الحنابلة أفعال الصلاة فيها قيام وقعود وسجود وركوع وهذه الأشياء فيها تصرف في ملك غيره بغير إذنه وشغلا لها شغل لمكان ومقام. وأفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس محرم لأن ليس هو استعمالا للإناء نفسه للإناء المغصوب أو إناء الذهب أو الفضة ولا تصرفا فيه وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء عن الإناء. تقع أفعال الطهارة بعدما يأخذ الماء ويفصله عن الإيه؟ عن الإناء فأنت مالا وغرق بآلية الفضة في إناء غيره ثم توضأ به فهو استعمل آلية الفضة وارتبط بها في إناء شخص آخر ثم توضأ عنه كله. ولأن المكان شرط للصلاة إذ لا يمكن وجودها في غير مكان والإناء ليس بشرط فأنت مالا وصلى وبجده خاتم لها فأنت مالا وصلى وبجده خاتم لها ومنع عن الخاتم الذهب من هي عن ايه الرجل اللي يلبس خاتم الذهب. لكن لو واحد صلى وفي يده خاتم الذهب فهذه البليه العامه التي عامت في المسلمين من ارتداء الرجال الان جبل الذهب او الخواتم الذهب هل تقتل صلاته؟ هو اثم لكن لا تقتل صلاته. بارك الله فيك. انا ما يعني استوعب الخلاف وبالذات خلاف اللي حكيناه في المغرب. فهذا فيما يتعلق بحكم الطهاره بإناء الذهب والفضه والإناء المغصوب. ومعلوم ان هذه المساله نظائر في مذهب الامام احمد كالصلاه في الناس المحرم حريم او مغصوب والحد بالمال الحرام ولف الشاه بالسكين المحرمه ونحو ذلك مما فيه اداء واجبي واستحلاله محروم. اخيرا يقول شيخ الاستاذ ابن تيميه رحمه الله تعالى والذين نصروا قول الخرقي وسابقا بصحه الطهاره من الماء من الطهاره من غلاء الجنب والفضع وغلاء المنصوب يقول شبه الإسلام الثاني والذين نصروا قول الخياطي يعني بصحة الطهارة أكثر أصحاب أحمد فرقوا بفرقين يعني فرقوا بين استعمال الجنب والفضع وإيه والصلاة الدار المنصوب. أحدهما أن المحرم هنا منفصل عن العبادة فإن الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لاقة المحرم وأكله والجالس عليه فإنه مباشر له. قالوا فأشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بجافة مغصوبة. وضعف آخرون هذا الفرق لأنه لا فرق بين أديان المسائلة وبين أديان المحرم وبين أن يختلف منه وبأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشاغل من أدية الذهب والفضة إنما تجنزل في بطنه نار جهنم وهو حين انقباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء. والفرق الثاني وهو أفضل قالوا التحريم إذا كان في ركن العبادة دي وشرطها أثر فيها كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر والإناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا لم يؤثر فيها والله أعلم. هذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 21 صفحة 89 إلى 90. هذا ما يذكر اليوم من أبواب الأدية مفروض عليكم بجملتي بالشرح. يقول باب الآداب يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سبيلا في في قول عامة أهل العلم قاله بالشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وغسل من جفنة وتوضأ من تمر من صفر وتمر من حجارة ومن خلبة وإجابة إلا آنية الذهب والفضة والمروح بهما لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجزر في بطنه نار جهنم متفق عليهما. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنجور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر وتصح الطهارة لهما وبالإناء المغسول. هذا قول الخرقي لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية إنما المعصية في استعمال الإناء. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير دينه لما روى أنس رضي الله عنه أن خدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة. هذا رواه البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.